بسم الله يرقيكم أجمعين من حسد شديد وعيون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أقضي يا ربنا هذا الأثر وحلي يا ربنا هذه العقد وحلي يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها يا ربنا وفك المرابط يا ربنا كلها بسم الله. فطالما كانوا يعملون أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد حسد شديد حسد شديد حسد شديد حسد شديد حسد شديد وعيون عيون عيون أبطلها يا ربنا أبطلها على الجمال والكمال وعلى ما أتيت يا ربنا وعلى ما أعطيت يا مولانا وعلى ما وهبت يا ربنا وعلى ما وهبت يا ربنا من حكم من حكم من حكم من حسن أخلاق من حسن من حسن خلق. أبطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين حسد وعين حسد وعين ونفس ونفس ونظرة ونظرة نظرة نظرة ثم نظرة ثم عبس وبصر ثم نظرة ثم عبس وبصر ثم نظرة ثم عبس وبصر ثم نظرة ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر. أقضي يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر حسد أقضي يا ربنا أثر عين أقضي يا ربنا أثر عين فيها عين جارية فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين جارية ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر. أقضي يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر نظرة إنسية وجنية أقضي يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر حسد أقضي يا ربنا أثر حقد أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون. أقضي يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر نظرة لما حارة أقضي يا ربنا أثر نظرة لما حارة أقضي يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر حسد أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد ضيق الصدر حسد شديد ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر أثر على الصدر أثر على الصدر بضيق شديد وهم وغم وكرب. أقضي يا ربنا أثر حسد أثر على السعادة أذهب السعادة أقضي يا ربنا أثر حسد أقضي يا ربنا أثر حسد أقضي يا ربنا أثر حسد أثر أثر عليها بعدم الزواج بعدم الزواج بعدم الزواج بعدم الزواج. أقضي يا ربنا أثر حسد حسد حسد على الزواج حسد على الزوج حسد على الزواج حسد على الزوج حسد شديد. أقضي يا ربنا أقضي يا ربنا بحولك وقوتك أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد حسد شديد حسد شديد قوي عظيم قوي عظيم. أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد حسد شديد حسد شديد حسد شديد حسد شديد حسد شديد. أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد حسد شديد حسد شديد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله فضله على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أفضل يا ربنا أثرا عظيما وحل يا ربنا عقادا قوية بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اقذفيه اجعلهم يا ربنا يقذفون أسحارهم التي في بطونهم التي في أجسادهم اللهم اخرجها يا ربنا اقذفيه لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر اطل يا ربنا اثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون اقله يا ربنا بحولك وقوتك واخرجه يا ربنا واخرجه واخرجه يا ربنا واخرجه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطلي ربنا حسدا شديدا وعيونا نظرت لامة وعيونا نظرت حاسدة وعيونا نظرت حاقدة وعيونا نظرت وعيونا نظرت وما برك صاحبها وعيونا نظرت لها وعيونا نظرت لها ما بركت صاحبتها أطلي ربنا ثرى عيون عيون عيون عيون عيون عليها عيون عيون حاسدة حاقدة أبطلها يا ربنا وأخرجها من الروح ومن الجسد من الروح ومن الجسد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون عليهم وفيهم وبينهم أطل يا ربنا حسدا شديدا عليهم وفيهم وبينهم عليهم وفيهم وبينهم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد حسد وعي حسد وعي حسد وعي حسد وعي حسد وعي حسد وعي حسد وعي حسد وعي حسد وعي أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أطر يا ربنا هذا الأثر, اللهم أطر يا ربنا أثر حسد, حسد شديد قوي عظيم. أطره يا ربنا بحولك وقوتك, أطره يا ربنا بحولك وقوتك, أطر يا ربنا هذا الحسد, أطر يا ربنا هذا الحسد, أطره يا ربنا بحولك وقوتك, أطره يا ربنا بحولك وقوتك. أثر على الصدر بضيق شديد, أثر على الصدر بضيق شديد, أثر على القلب, القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب يعين أثرت على القلب, أثرت على القلب, حسد أثر على القلب, أثر على القلب, أثر على القلب, أثر على الصمامات, أثر على نياط القلب, أثر على ضخ الدم من القلب, أثر على عمل القلب. أطل يا ربنا هذا الأثر, وحل يا ربنا هذه العقادة, فك المرابط يا ربنا فكها, بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكم من حسد, حسد نعيم, حسد نعيم, حسد نعيم, حسد نعيم, حسد نعيم, حسد نعيم, حسد نعيم, حسد نعيم. أطلها يا ربنا وأطل أثرها, أطلها يا ربنا وأطل أثرها. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, فتبارك الله رب العالمين, آتاهم الله من فضله حظا طيبا عظيما قويا, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله جمالا وكمالا وبهاء ونقاء وصفاء, فتبارك الله رب العالمين. أطل يا رب الأثر حسد, حسد وعيد, حسد وعيد على الأم, على أولادها, على جمالهم, على بهائهم, على عقل الرشيد, على عقل الرزين, وعلى فكر سديد. أطل يا رب الأثر حسد, حسد فيهم وعليهم, وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون, أخرجها أخرجها أخرجها من القلب, من القلب, من الصدر, من الصدر, من الصدر, من الصدر, من الصدر, من الصدر. أبطلها أبطلها, أحللها, فكها فكها فكها فكها فكها, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية, فيها عين عين عين عين عين عين عين, وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم, الله أكبر, وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم. لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين, وما هو إلا ذكر للعالمين. اللهم اقض يا ربنا أثر حسد, حسد وعين, حسد وعين, وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم. فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية, عين جارية, عين جارية, عين جارية. أطل يا ربنا أثرها, وحل يا ربنا عقدها, وحل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله يلقيكم من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. نظرت فأثرت, نظرت فأثرت, نظرت فأثرت, نظرت فأثرت. أطل يا ربنا أثرها, وحل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذا الأثر العظيم, وحل يا ربنا هذه العقدة القوية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا أثر حسد, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون. أبطل يا ربنا أثرها وحل عقدها, أبطل يا ربنا أثرها وحل عقدها, من الرأس, من الرأس ومن سائر الجسد, من الرأس ومن سائر الجسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك أعطيناك بسطًا في العلم والجسم بسطًا في العلم والجسم بسطه بسطه بسطه بسطه بسطًا في العلم والجسم بسطه بسطه بسطه بسطًا في العلم والجسم بسطًا في العلم والجسم فتبارك الله رب العالمين كشفت عن ساقيها كشفت عن ساقيها كشفت عن ساقيها أطلع ترى حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله تبطل الأسحار بحول الله تبطل الأسحار بحول الله وقوته وقدرته بحوله وقوته وقدرته تبطل الأسحار تبطل الأسحار والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون تبطل بأمر الله وقوته وقدرته الآن يا ربنا تخلع عنهم أجمعين لباس المرض لباس الوهن لباس التعب وألبسهم أجمعين يا ربنا لباس الصحة والعافية وألبسهم يا ربنا لباس الصحة لباس الصحة والعافية اخلع عنهم يا ربنا لباس المرض لباس المرض والوهن لباس المرض والوهن لباس المرض والوهن والتعب والتعب والدوخة والصداع والآلم والضغط والضغط والضغط والضيق والضيق والضيق والضيق والهم والغم والكرب الشديد اللهم اخلع عنهم يا ربنا لباس المرض لباس المرض لباس الوهن لباس التعب لباس التعب لباس الدوخة والصداع والآلم لباس لباس سحر هوى وعشق لباس سحر هوى وعشق لباس سحر الظلم وانتقام لباس سحر ظلم وانتقام لباس ظلم لباس ظلم سحر وانتقام سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد وغيرة شديدة وحسد وحقد وغيرة شديدة بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا قويا شديدا مثبتا أطل يا ربنا ترى حسد وعين مثبت مثبت قوي عظيم شديد أطل يا ربنا كل سحر يا ربنا بحولك وقوتك أطل يا ربنا سحرا في دورات المياه أطل يا ربنا سحرا في دورات المياه أطل يا ربنا سحرا في دورات المياه أطل يا ربنا سحرا في دورات المياه وعليك بسحر في دورة المياه عليك بساحر ساحر ساحر في دورة المياه اللهم اطل يا ربنا اسحارا في دورة المياه في دورة المياه في دورة المياه في دورة المياه في دورة المياه في دورة المياه في دورة المياه في دورة المياه اطل يا رب اسحارا في الحمامات في الحمامات في الحمامات في الحمامات في الحمامات في الحمامات في الحمامات اطل يا رب اسحارا في الحمامات اطل يا رب اسحارا في الحمامات في الحمامات في الحمامات في المرحاض في المرحاض في المرحاض في المرحاض في المرحاض اطل يا رب اسحارا في القرآن في القرآن في القرآن القرآن القرآن كتب بالقرآن كتب بآيات القرآن كتب بآيات القرآن أطل يا رب سحرا سحرا كتب بالقرآن كتب بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن اللهم اطل سحرا بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن القرآن هل القرآن هل القرآن هل القرآن الله أكبر بالقرآن هل القرآن هل القرآن هل القرآن هل القرآن بالقرآن بالقرآن سحر بالقرآن هل القرآن هل القرآن هل القرآن هل القرآن هل القرآن هل القرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن سحر بالقرآن سحر بالقرآن سحر على القرآن هل القرآن ألا يستفيد من القرآن ألا يستفيد من الرقية ألا يستفيد من القرآن ألا يستفيد من الرقية ألا يتأثروا من الآيات ألا يتأثروا من الآيات ارتدي يا رب سبحانه على القرآن ارتدي يا رب سبحانه على القرآن سحر شعوذة شعوذة شعوذة شعوذة ارتدي يا رب سبحانه من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم ارتدي يا رب على القرآن على القرآن كتب بالقرآن كتب بالقرآن كتب بحيض النساء بحيض النساء بحيض النساء بحيض النساء كتب بدم النساء بدم النساء بدم النفساء بدم النفساء بدم الحيض بدم الحيض بدم ذبيحة ذبحت لك يا ربنا اقرا يا رب صحيح القران القران القران ادخل في دوره المياه ادخل في دوره المياه ادخل في دوره المياه ادخل في دوره المياه ادخل في دوره المياه اقرا يا رب صحيح القران القران يهان القران يهان القران يهان القران مهانه للقران اقرا يا رب صحيح القران القران القران القران القران أقضي يا رب سبحانه القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن للعائلة للعائلة للعائلة للعائلة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وغيره غيره شديدة غيره شديدة لعدم التوفيق لعدم التوفيق غيره شديدة غيره شديدة سحر لعدم التوفيق لعدم التوفيق لعدم التوفيق لعدم التوفيق لعدم الزواج للذرية لعدم الزواج للذرية لعدم الاستقرار لعدم الاستقرار للطلاق لمن تزوج للطلاق لمن تزوج للطلاق لمن تزوج أقضي يا رب سبحان عظيم يا ربنا أقضي يا رب سبحان عظيم يا ربنا بطل ما كانوا يعملون أقضي سحر عدم التوفيق أقضي يا رب سحر عدم التوفيق أقضي يا رب سحر التعاسة والشقاء سحر التعاسة والشقاء سحر التعاسة والشقاء التعاسة والشقاء التعاسة والشقاء التعاسة والشقاء أقضي يا رب هذا السحر أقضي يا رب سحر على القرآن أقضي يا رب سحر على القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن الله الله أكبر أطلي يا رب سبحانه على القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن في دورة المياه في دورة المياه في دورة المياه في دورة المياه في بيت كانوا فيه في بيت هم الآن فيه أطلي يا رب سبحانه على القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن على سبح سبح سبح سبح على خرط خرط ورق ورق ورق تتحرك على القرآن القرآن ألا يستفيدوا من القرآن ألا يستفيدوا من القرآن ألا يستفيدوا من القرآن ألا يؤثر فيهم القرآن تتحرك على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن ألا يستفيدوا من القرآن ألا يستفيدوا من القرآن ألا يتأثروا من القرآن ألا يتأثروا من القرآن أطر هذا السحر العظيم أطر هذا السحر العظيم قديم عظيم جديد أطر يا ربنا بحولك وقوتك سحر على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن القرآن على القرآن في الحمام في الحمام في الحمام في الحمام ألقي في الحمام ألقي في دورة المياه ألقي في دورة المياه ألقي في دورة المياه اللهم ألقي يا رب سبحانه عظيم يا ربنا في بيوت كانوا فيها في الحمامات هناك في الحمامات هناك في بيت هم الآن فيه في بيت هم الآن فيه ألقي يا رب سبحانه عظيم يا ربنا على القرآن قرآن قرآن قرآن يقرؤون لا ينتفعون به يقرؤون لا يتدبرون يقرؤون لا يؤثر فيهم ألقي سبحانه على القرآن ألقي سبحانه على القرآن من ساحر عليم من ساحر عليم من ساحر عليم من ساحر لئيم من ساحر لئيم من ساحر عظيم عظيم عظيم بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيطره أطر سحر على القرآن على القرآن على القرآن لها ولذرية لها ولذرية لأمي ولذريتها لأمي ولذريتها لأمي ولذريتها لأمي ولذريتها لعدم التوفيق لعدم التوفيق لعدم التوفيق لها للحزن لها ولذريتها وللبكاء دوما وأبدا وللشقاء وللتعاسة الشقاير التعاسة اقضي يا رب السلام من اهلها اقضي يا رب السلام من اهل زوجها اقضي يا رب السلام من ذرتها من ذرتها من ذرتها اقضي يا رب السلام على القرآن اقضي يا رب السلام على القرآن أقضي يا رب سحر اليمن أقضي يا رب سحر من اليمن من اليمن والسودان من اليمن والسودان ومن بني جلدتنا أقضي يا رب سحر من اليمن والسودان من اليمن والسودان ومصر من اليمن والسودان ومصر ومن المغرب ومن المغرب عظيم ومن المغرب عظيم أقضي يا رب سحر من الشام أقضي يا رب سحر من الشام أقضي يا رب سحر من الشام أقضي يا رب سحر من الشام أقضي يا رب سحر من الشام أقضي يا رب سحر من الشام أقضي يا رب سحر من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن ومن النصارى من النصارى من يهود اليمن من يهود اليمن من النصارى من النصارى. اقض يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا شمل الذرية شمل الذرية شمل الذرية كاملة. اقض يا رب سحرا شاملة. اقض يا ربنا سحرا كاملة. اقض يا ربنا سحرا عليه العهود والمواثيق ولا يظهر ولا يبطل. اللهم اظهره وابطله. اللهم اظهره وابطله. اقض يا رب سحرا على صفحات القرآن. اقض يا رب سحرا على القرآن. كتب كتب كتب القرآن بدم النساء بدم النساء. اطل يا رب السحن عظيم يا ربنا. كتب بالدم كتب بالدم. اطل يا رب السحن على القرآن. اهين صفحات القرآن بهذا السحر العظيم. اللهم اطل يا رب السحن على القرآن على القرآن على القرآن للأم وأولادها للأم وأولادها لعدم التوفيق للشقاء للشقاء والتعاسة والتعاسة والتعاسة والآلام والأوجاع والأسقام والطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعدم الزواج وعدم الزواج وعدم الزواج وعدم الزواج وعدم الزواج وعدم الزواج وعدم الزواج وعدم الزواج وعدم التوفيق للزواج وعدم التوفيق للزواج وعدم التوفيق للزواج. أطل يا رب سبحان عظيم يا ربنا. أطل يا رب سبحان عظيم يا ربنا على القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن. أطل يا رب سبحان على القرآن. أطل يا رب سبحان على القرآن. أطل يا رب سبحان على القرآن شملها شملها وشمل الذرية شمل الأمة والذرية والذرية والذرية والذرية والذرية. أطل يا رب سبحان موروثها. أطل يا رب سبحان موروثها. أطل يا رب سبحان فيه اسمها واسم أولادها. اللهم أطل يا رب سبحان فيه اسمها فيها فيه اسمها واسم زوجها واسم واسم فيه اسمها واسم زوجها واسم أولادها ذكورا وإناثا بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بأمر الله بطل بقوة الله. اللهم اطله يا ربنا على عدم الزواج له ولها. اللهم اطل يا رب سبحانه عظيم يا ربنا على عدم الزواج على عدم الزواج للذرية للذرية على الشقاء على الشقاء على الهم والغم والحزن والكآبة والسعامة والفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والأسقام. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل سحرنا على القرآن. أطل سحرنا على القرآن. أطل سحرنا على القرآن. أطل سحرنا على القرآن. أطل سحرنا على القرآن. أطل سحرنا على القرآن. ألا يقرأ القرآن أبدا. ألا يقرأ القرآن أبدا. أن يصدع القرآن. أن يصدع القرآن. ألا يسمع القرآن. ألا يسمع القرآن. ألا يسمع القرآن. ألا يسمع القرآن. ألا يسمع القرآن. ألا يسمع القرآن. ألا يسمع القرآن. ألا يسمع القرآن. ألا يسمع القرآن. ألا يسمع القرآن. ألا يسمع القرآن. ألا يسمع القرآن. ألا يفهم القرآن. ألا يفهم القرآن. ألا يتدبر القرآن. ألا يتدبر القرآن. ألا يتدبر القرآن. اللهم أطل سحر الشقاء. اللهم أطل يا ربنا سحر الشقاء. اللهم أطل يا ربنا سحر الشقاء. اللهم أطل يا ربنا سحرا على القرآن. على القرآن دفن في المقبرة. دفن في مقبرة. دفن في مقبرة. دفن في الشارع. دفن في الشارع. دفن في المقبرة إهانة لأجل ساحر عظيم أن يقوم عليه. لأجل ساحرة عظيمة أن تقوم عليه. من المرادة والعفاريت ومن شياطين ومن شياطين ظلمة. اللهم اطل يا ربنا سحرا على القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن. أثر على الأم أثر على الأم وعلى البكر على الأم وعلى البكر وعلى البكر وعلى البكر وعلى البكر وعلى البكر وعلى البكر وعلى البكر. الطلاق الطلاق الشقاق الشقاق عدم الوفاق الطلاق. اطل يا ربنا سحرا عظيما. اطل يا ربنا سحرا عظيما. اطل يا ربنا سحرا عظيما. شمل عقولهم شمل عقولهم شمل اخلاقهم شمل اجسادهم شمل ارواحهم شمل اخلاقهم شمل صفاتهم. اللهم اطل السحر يا ربنا. اطل يا ربنا سحرا على القران على القران على القران على القران على القران. اقضي يا رب السحر على القران. اقضي يا رب السحر على القران. اقضي يا رب السحر على القران. القران على القران. اقضي يا رب السحر على القران. القران على القران. القران على القران. اقضي يا رب السحر على القران. اقضي يا رب السحر على القران. على القران على القران على القران. الله اكبر. اقضي يا رب السحر على القران. اقضي يا رب سحرا على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن. اقضي يا ربنا سحرا على القرآن. اقضي يا ربنا سحرا على القرآن. اقضي يا ربنا سحرا على القرآن. اقضي يا ربنا سحرا على القرآن. اقضي يا ربنا سحرا على القرآن. اقضي يا ربنا سحرا على القرآن. كتب بالقرآن لوث القرآن به لوث القرآن به. اقضي يا ربنا سحرا على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن. اقضي يا ربنا سحرا على القرآن. اقضي يا ربنا سحرا على القرآن. اللهم اطل يا رب السحان على القرآن. القرآن اقضي يا رب نسعنا على القرآن اقضي يا رب نسعنا على القرآن اقضي يا رب نسعنا على القرآن وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اقل يا رب نسحنا على القرآن اللهم اقل يا رب نسحنا على القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اللهم اقض يا رب نسعنا على القرآن اللهم اقض يا رب نسعنا على القرآن اللهم اقض يا رب نسعنا على القرآن اللهم اقض يا رب نسعنا على القرآن اللهم اقض يا رب نسعنا على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن اللهم اقضه بحولك وقوتك اقض يا رب نسعنا على القرآن قاف والقرآن المجيد والقرآن المجيد والقرآن المجيد اللهم اطل يا رب نسحنا على القرآن اللهم اطل يا رب نسحرا على القرآن بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي اللهم اقض يا رب نسحنا على القرآن على القرآن على القرآن فيه أسماؤهم اقض يا رب نسحنا على آيات القرآن على آيات القرآن سحر كواكب والنجوم سحر على الأرقام على الأرقام والأعداد على الأرقام والأعداد اقض يا رب نسحنا على النجمات على الرسومات على النجمات اقض يا رب نسحنا على القرآن كتب بالقرآن كتب بآية القرآن اقض يا رب نسحنا اليهود اليهود اقض يا رب نسحنا اليهود اليهود اقض سحر اليهود اليهود اليهود اليهود اليهود والنصارى اليهود اليهود اقض سحر اليهود اليهود اليهود اقض يا رب سحر سميرها سمير الأمة وأولادها وأثر عليها سابقا مع زوجها اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا سحرا مدفونا في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر اقض يا ربنا سحرا عظيما اقض يا ربنا سحرا عظيما كتب بالقرآن كتب بالقرآن كتب بآيات القرآن ومح في مشروبه فشربوه فاستقر في بطونهم أثر عليهم فاستقر في بطونهم أثر عليهم فاستقر في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم رشت به الأرضيات فمشوا عليه ورش في المأكل والمشرب أكلوا وشربوا مما عليه وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله اقض يا رب نسحنا على القرآن اقض يا رب نسحنا على القرآن اقض يا رب نسحنا على القرآن اقض يا رب نسحنا على القرآن بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا حسدا على العبادة حسدا على الطاعة حسدوا عين على العبادة حسدوا عين على العبادة حسدوا عين على العفة والشرف والكرامة حسد حسدوا عين حسدوا عين حسدوا عين على العبادة على العبادة على العبادة على الطاعة على الطاعة على لين الجانب على لين الجانب اقضي يا ربنا اثر حسد حسد وعين حسد وعين حسد وعين على نعومتها على نعومتها على نعومتها على نعومتها على طيبة قلبها على طيبة قلبها على نعومتها على أنوثتها على أنوثتها على أنوثتها على لطافتها على لطافتها على لطافتها أطلع ترى حسد وعين حسد وعين على حسد وعين على حسن معشرها على حسن معشرها على حسن أخلاقها على حسن أخلاقها على حسن أخلاقها وعلى الحمل والولادة وعلى الحمل والولادة وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل أطلع ترى حسد حسد وعين عليها أثر على الذرية، أثر عليها على الذرية، أثر على الأم والذرية، أطلع أثر حسد وعين، حسد وعين من أهلها، حسد وعين من أهل زوجها، حسد وعين من من من من من ضرتها، من ضرتها، من جاراتها، من جاراتها، من جاراتها، من جاراتها، أطلع يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون. من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، أرقد يا ربنا هذا السحر العظيم، سحر على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، أرقد السحر على القرآن، على القرآن، على القرآن، مكتوبا بالقرآن، مكتوبا بالقرآن، محى بالقرآن، محى بالقرآن، بماء سحر، بماء سحر، وبدم، وبدم، وبقدارة وبولة، بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أبطل يا رب سحرنا على القرآن، أبطل يا رب سحرنا على القرآن، أبطل يا رب سحرنا على القرآن، مح فشربوه، أبطل يا رب سحرنا على القرآن، ألقي ألقي في دورات المياه، ألقي في دورات المياه، أرقد يا رب سحنا على القرآن، أرقد يا رب سحنا على صفحات القرآن، وكتب بآيات القرآن، وكتب على آيات القرآن، أرقد يا رب سحنا على الآيات، على الآيات، على الآيات، على الفاتحة، على الفاتحة، مقلوبة، مقلوبة، على الآيات مقلوبة، على الآيات مقلوبة، على الآيات مقلوبة، أرقد يا رب سحنا عظيما يا ربنا، أرقد يا رب سحنا عظيما يا ربنا، أرقد يا رب سحنا عظيما يا ربنا. يدعى من قبل السحرة على أن الآيات خدامة، على أن الآيات خدامة، اللهم أطل هذه هذا السحر العظيم، أطل سحر شعوذة، شعوذة، أطل يا رب السحر شعوذة، أطل يا رب السحر شعوذة، أطل يا رب السحر شعوذة، أطل يا رب السحر تفريق، تفريق، تفريق، تفريق، في الأصل للأم، في الأصل للأم، أثر على الذرية، أثر على الذرية، أثر على الذرية، أثر على الذرية، أثر على الذرية، في الأصل للأمة، أثر على الذرية، أثر على الذرية، بعدم الزواج، بعدم الزواج، أثر على الذرية، أثر على الذرية، بالطلاق، بالطلاق، وعدم الوفاق، بالشقاء، بالشقاء، والآلام، والأمراض، والأوجاع، فطالما كانوا يعملون بطل، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، بطل بطل بطل بطل، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالخدام، بالخدام لهذا السحر، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بالخدام والحراس، على سحر على القرآن، على سحر على القرآن، على سحر على القرآن، تضمنهم تضمنهم تضمنهم، شملهم شملهم شملهم شملهم شملهم شملهم، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، غلت أيديهم، غلت غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يكتبون الكتاب بأيديهم، أطل يا رب سحنا عظيما يا ربنا على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، في دورات المياه، في دورات المياه، في بيوت كانوا فيها، في بيوت كانوا فيها، في بيوت كانوا فيها، في بيت ضرتها، في بيت ضرتها، في بيت ضرتها، في بيت ضرتها، في بيوت الآن هم فيها، في دورات المياه، في دورات المياه، في دورات المياه، في دورات المياه، في دورات المياه، في غرف التفتيش، في غرف التفتيش، في غرف التفتيش، أرقد يا رب سبحانه عظيمة، أرقد يا رب سبحانه عظيمة، في القرآن، في القرآن، في القرآن، في القرآن، في القرآن، في القرآن، في القرآن، أرقد يا رب سبحانه على القرآن، القرآن، القرآن، وفي القرآن كتبوا، كتبوا، محوا، محوا، أرقد يا رب سبحانه على القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، أرقد يا ربنا بهولك وقوتك الآن يا ربنا، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، شمل الزوجين والذرية، أرقد يا ربنا بحولك وقوتك، أرقد يا رب سبحانه على القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، في بيوتهم الآن فيها، أرقد يا رب سحر عظيم يا ربنا، من ساحر، من جن ساحر، من جن ساحر، سخن جسدها، سخن جسدها، سخن جسدها، سخن جسدها، يسحرهم بالليل والنهار، يسحرهم بالليل والنهار، يحزنها، يحزنها، يحزنها، الله أكبر، حسبنا الله عليك يا عدو الله، يا من سكنت جسدها، حسبنا الله عليك يا عدو الله، يا من سكنت جسدها، يا من أردت التعاسة لها ولذريتها، حسبنا الله عليك يا مارد، حسبنا الله عليك يا عفريت، حسبنا الله عليك يا من سكنت يدها اليسرى، يا من سكنت يدها اليسرى، حسبنا الله عليك يا من تسحرها وتسحر أولادها بالليل والنهار، تجدد الأسحار، تجدد الأسحار، الله أكبر، غلت أيديهم، غلت أيديهم. حسبنا الله عليك يا ظالم، حسبنا الله عليك يا ظالم، حسبنا الله عليك يا ظالم، حسبنا الله عليك يا شيطان، شيطان شيطان شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. حسبنا الله عليك يا عدو الله، يا عدو الله، يا من سكنت الأم، يا من سكنت الأم، يا من سكنت الأم، تحزنها تحزنها وتشقيها وتبكيها. اللهم أبكي، اللهم أبكي، اللهم أبكي، اللهم أبكي، اللهم فرحها بقتله، اللهم فرحها بقتله، وقتل من أرسله، وقتل من أرسله، وقتل من أرسله، من قريب أو بعيد، من ذكر أو أنثى. اللهم يا ربنا، اللهم نجيها الآن، اجعلها ساعة نجاة، اجعلها ساعة نجاة لها ولذريتها، اجعلها ساعة سعادة لها ولذريتها، لها ولذريتها. يا الله يا الله، نجيها يا ربنا، نجيها وأهلها من القوم الظالمين، نجيها وذريتها من القوم الساحرين، نجهم يا ربنا من القوم الحاسدين. اللهم عليك بساكن فيها، اللهم إن لم يتوب الآن يا الله فاقتله شر قتله، اللهم اقتله شر قتله، اللهم هداية منك له ولنا أجمعين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، إن لم يهتدي يا ربنا، إن لم يهتدي فعليك به يا ربنا، وأبطل سحره، اللهم أبطل سحره، وضعه وضعه وضعه وضعه وضعه، دسه دسه دسه، عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به، الله أكبر، عليك به عليك به عليك به عليك به، يا رب يا رب يا رب، نجها نجها نجها نجها نجها نجها نجها نجها نجها وذريتها من القوم الظالمين. نجها يا ربنا، نجها وأولادها ذكورا وإناثا حاضرا وغائبا من القوم الظالمين، من القوم الساحرين. الله أكبر، الله أكبر، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، لمن سكن جسدها، لمن سكن جسدها يسحرها، سكن رأسها، سكن رأسها، سكن رأسها، سكن رأسها، يغمي على عقلها، يغمي على عقلها، يغمي على عقلها، يغمي على عقلها، يغمي على عقلها، يغمي على عقلها، يغمي على عقلها، يغمي على عقلها، يغمي على عقلها، يغمي على عقلها، عليك به يا ربنا، يصدع رأسها صداعا شديدا، يغمي على عقلها، يغمي على عقلها، يغمي على عقلها، فيجدد الأسحار، فيجدد الأسحار على اسمها، على اسمها وأسماء أولادها. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، يحزنها يحزنها، يشقي أولادها. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، عشقها وعشق أولادها. اللهم عليك به، حسدها وحسد أولادها السعادة. اللهم عليك به وبمن أرسله، اللهم عليك به وبمن أرسله. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وبذريته وبذريته في أجسادهم، عليك به وبذريته وبذريته، وزعهم في أجسادهم، وزعهم وزعهم في أجسادهم، وزعهم في أجسادهم. اللهم عليك به، عليك به وبذريته، عليك به وبذريته، عليك به وبذريته، وزع ذريته في أجسادهم، في أجسادهم، في أجسادهم، في أجسادهم، وتكفل برعايتهم، وتكفل برعايتهم وحمايتهم. اللهم عليك بهذا الشيطان، اللهم عليك بهذا الظالم، اللهم عليك بهذا المارد والعفريت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل أطل يا ربنا سحرها أطل يا ربنا حسدها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا في بطنها أطل يا ربنا سحرا في بطنها أطل يا ربنا سحرا على أثرها أطل يا ربنا سحرا من ضرتها أطل يا ربنا سحرا من جارتها الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا سحرا العظيمة أطل يا ربنا سحرا العظيمة أطل يا ربنا سحرا العظيمة وحل يا ربنا عقدها القوية الشديدة القديمة بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا السحرة العظيمة وحي يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا السحرة العظيمة وحي يا ربنا عقدها القوية بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا السحرة العظيمة أطل يا ربنا السحرة العظيمة أطل يا ربنا السحرة العظيمة بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا السحرة العظيمة وحي يا ربنا عقدها القوية وحي يا ربنا عقدها القوية وحي يا ربنا عقدها القوية بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحرة العظيمة أطل يا ربنا السحرة العظيمة بطل ما كانوا يعملون بطل الله أكبر